حصريا على موقع djkimo.com. انا الذي كشح اقولكم المغرب انا هنيمكم عارف اني مش على كيفكم بس مكيفكم مني قوي اللي بتفكر تعملوه انا من بدري مبطلوه المشوار طويل مكملوه انا شاب في العراق مفتاح انا السكين مسكون في ناس ابطال كتير يهابوا انا نزيه وشيك قدام في نفسي بس انكشني تسمع شفافين مش متشافين عاوز انتش بطل فوق قاعدين كل اللي جاي خير وزين بس انتو تخافوا حبة العين كفاية نبر يا بصاصين بصين على رزقي وسهين الفرحة علشان الدمر ومن الصبحيها نضرب نار محمد علي الجنرال عرسنا شرف ارض النهار احمد علي ابو وعدهم راجل قطع رمزي الاخوة نسيتو سمع ده بره وجوه ده كينج في الفرسانة الفرحة المنتظرة جاية بالجو ده لقدنا حية الخميس حمدي ده قد الدنيا عبد العزيز حمدي العريس علي السيد يشرف كيش فرجولته صعب ما تلاقيش علي السيد زي ما فيش ابن الريس ريس علي دور في الجو بأربع شيء حصريا على موقع DJ كيمو.